بسم الله الرحمن الرحيم. بأي ذنب قتلت؟ بأي ذنب قتلت؟ ومن هي التي قتلت؟ ومن هي التي قتلتها؟ بأي ذنب قتلت؟ بعض النساء والفتيات يوم أن قتلنها عاشت المرأة مهمومة وتقول أنا مسحورة، أنا فيني جن، ما هو السبب؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صحفاً لما يقال في ثلاث سنوات لم أركع لله ركعة واحدة. بأي ذنب قتلت؟ بنت عمرها 18 سنة ما تعرف تصلي، تعال ليش ما تصلين؟ يعني شلون أصلي؟ أنا أصلاً ما أنك شفت أم وابوي يصلي. بأي ذنب قتلت؟ لماذا أنتم في النار؟ لماذا دخلتم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. أين تلك الفتاة وتلك المرأة التي تجلس في الزواجات، تخرج للزواج الساعة 12 في الليل وتجلس في الزواج على المنصة ترقص حتى أذن الفجر، المؤذن يقول حي على الصلاة. وهي جالسة على المنصة ترقص والفنانة تغني حي على الصلاة. التي لا تصلي نقول لها الآن قومي، أغلقي التلفاز وأغلقي سماعة الهاتف، قومي إلى الوضوء، قومي إلى السجادة، قومي إلى البكاء من خشية الله عز وجل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم بأي ذنب قتلت. محاضرة لفضيلة الشيخ جازع الدوسري. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتها الأخوات الكريمات، الموضوع بعنوان بأي ذنب قتلت، ومن هي التي قتلت، ومن هي التي قتلتها. أيتها الأخوات الكريمات، بعض النساء والفتيات يوم أن قتلنها عاشت المرأة مهمومة. نعم أيتها الأخوات الكريمات، عاشت في معيشة ضنكا. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة في أرض المحشر وفي عرصات يوم القيامة، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. هناك أيتها الأخت الكريمة، يوم أن تكونين حافية القدم، عارية الجسد، شاخصة البصر، مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا، النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب أضمانا. هناك أيتها الأخوات الكرام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقوف بين يدي الله عز وجل. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام عن هذه التي قتلت: إنها الصلاة، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. يوم خف ميزان الصلاة عند كثير من النساء في هذه الأيام، صرنا في مشاكل أسرية. كثير من الفتيات في هذه الأيام، وكثير من النساء بالذات في شهر رمضان، يوم أن يأتي شهر رمضان ربما بعض النساء لا تعرف الصلاة ولا تعرف التراويح، تذهب إلى السوق من بعد صلاة المغرب حتى الساعة الثالثة بالليل، وهي لم تركع لله ركعة واحدة في شهر رمضان المبارك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعض النساء تأتي وتشتكي وتقول: أنا مسحورة، أنا فيني جن، أنا مهمومة، أنا في مشاكل زوجية بيني وبين زوجي، بيني وبين أولادي، ما هو السبب؟ لأنها قد قطعت الصلة بينه وبين الله عز وجل. هذه الصلاة أيتها الأخوات الكريمات هي الصلة بينك وبين الله عز وجل. يوم أن تقطعين هذه الصلة التي هي بينك وبين الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقطع الصلة بينك وبين الزوج، بينك وبين الأولاد، وتجدين المشاكل وتجدين الهموم، يقطع الصلة بينك وبين نفسك. بعض الفتيات لا تنام إلا من الإعياء والتعب، لأنها لم تركع لله عز وجل. أي حياة بدون صلاة؟ أي دين وأي لا إله إلا الله بدون صلاة ولا ركوع؟ يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يا للأسف أيتها الأخوات الكريمات، تقوم بعض الفتيات الساعة الرابعة أو الرابعة والنصف أو الخامسة، ثم تجلس أمام المرآة حتى الساعة السادسة والنصف، كل ذلك في تسريحة وتجمل من أجل الذهاب إلى المدرسة. ونحن لا نحرم التجمل ولا التزين، ولكن يوم أن تترك صلاة الفجر كثير من النساء أنك تخاف في هذه الأيام، وتخشى أن تقول بعض النساء: ما يوجد خادم تصلي بدلا عني صلاة الفجر. بعض النساء ما تعرف صلاة الفجر في القاموس، وعندها ما ليس مسجل صلاة الفجر، وإنا لله وإنا راجعون. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لذلك يجتمع المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا ليت المرأة الحرة الأبية التي تريد جنة عرضها السماوات والأرض تجتمع مع الزوج وتجتمع مع الأولاد، ثم تجلس مع البنات ومع زوجها، كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن اجتمع أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها. اسمعي يا من تصلين الصلوات، ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ اسمعي ماذا يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام عن تلك المرأة وذلك الرجل الذي يحافظ على الصلوات في وقتها. يقول عليه الصلاة والسلام يوم أن اجتمع الصحابة، يقول ابن عمر وقد ذكر الصلاة يوما صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من حافظ عليها. اسمعي يوم أن تسمعين المؤذن يقول: الصلاة خير من النوم، ثم تقومين من الفراش ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وطلب المعالي. قمت من الفراش ثم انطلقت إلى الوضوء وتوضأت للوقوف بين يدي الله عز وجل في الجو البارد، لتقفين بين يدي جبار السماوات والأرض وتصلين صلاة الفجر، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قمت لصلاة الفجر، أيقظت الأولاد، أيقظت الزوج، لأن بعض النساء تجلس في فراشها ولا تصلي صلاة الفجر حتى يأتي الزوج من المسجد، أو ربما حتى يذهبون الأولاد إلى المدرسة ثم تفكر أن تصلي صلاة الفجر مع صلاة الظهر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. أي يوم أن تصلين صلاة الفجر في وقتها فأنت في حفظ الله وفي رعاية الله عز وجل. لذلك نلاحظ تلك المرأة التي تقوم تصلي صلاة الفجر، يأتيها الشيطان وهي نائمة، ثم تسمع الأذان يقول ويريد أن يربط عليها العقد التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نامي وراك ليلا طويل. فإذا قامت وذكرت الله عز وجل: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لا إله إلا الله. الزوج يسمع هذه الكلمات، الأولاد يسمعون هذه الكلمات. قولي لي بالله عليك، ماذا يفعل هذا الزوج يوم يسمع المرأة تردد خلف المؤذن وتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم تقوم تنحل العقدة الأولى، فإذا توضأت انحلت العقدة الثانية. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذا صلت هذه المرأة انحلت ثلاث العقد. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: يصبح طيب النفس غير كتلان. الله أكبر. انظر إلى هذه المرأة أو إلى هذه الفتاة يوم أن تصلي صلاة الفجر في وقتها، ثم تقوم توقظ الأولاد يستعدون للذهاب المدرسة وقد صلوا صلاة الفجر في الجماعة في المسجد، كما كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام أحمد بن حنبل وهو كان صغير وكان يتيم، تأخذه الأم ثم تذهب به في الظلام الدامس إلى أين تذهب به؟ إلى المسجد. ثم تجلس هذه الأم التي تريد أن تخرج الأجيال، وخرجت أجيال، خرجت إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، يدخل المسجد ليصلي صلاة الفجر مع الجماعة، وتجلس هذه الأم عند باب المسجد تنتظر هذا الولد، ثم تأخذه وتذهب به إلى البيت. أين النساء في هذه الأيام؟ إذا أراد الزوج أن يوقظ أبناءه للذهاب للمسجد قال: اتركهم ينامون، فقد كانوا البارح سهرانين. سهرانين على ماذا؟ على قراءة القرآن، على الصلاة، على التهجد، على البكاء من خشية الله؟ لا، إنما سهرانين على بلايستيشن، إنما سهرانين على الضومنة، إنما سهرانين على القيل والقال، إنما سهرانين على القنوات الفضائية، على المباريات، على الأغنيات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم أيتها الأخوات، فيمتنع الزوج ويترك الأولاد ينامون ولا يصلون صلاة الفجر، وتكون هذه المرأة بدل أن تعين الزوج على طاعة الله عز وجل تعين الزوج على معصية الله عز وجل، وبعد ذلك تشتكي لماذا الأولاد يعقون، لماذا البنيات يعقون، وهي أصلا لم تربيهم على الصلاة ولا على الركوع والسجود بين يدي الله عز وجل. انظر إلى المرأة التي صلت صلاة الفجر يوم أن قامت وتوضأت وصلت بين يدي الله عز وجل سبحانه وبحمده، ثم أيقظت الأولاد وصلوا، ثم أيقظت الزوج صلى، وعندما دخلوا الأولاد وأتوا من الصلاة وجلسوا، وإذا بالأم تستقبلهم وتتبسم في وجوه أولادها ثم تقول: يا أولادي، كل منكم بقي نصف ساعة على الذهاب المدرسة أو بقي ساعة، لماذا لا نجلس نقرأ قرآن؟ لماذا لا نجلس نذكر الله عز وجل؟ لماذا أحدكم لا يذهب ثم يذاكر بعض الدروس؟ لماذا؟ لأنه يوم أن يستيقظ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستشعر هذا الحديث، وكانوا السابقين من أجدادنا يستشعرون هذا الحديث، ولكن عندما أتت المكيفات صرنا لا نستشعر بعض الأحاديث، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأرزاق توزع بعد صلاة الفجر، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله لأمتي، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في بكورها، في بكورها بعد صلاة الفجر، الناس نيام إلا من رحم الله عز وجل. لذلك الأولاد يوم يتعودون على صلاة الفجر وعودتهم على صلاة الفجر تجدين راحة عندما يذهبون المدرسة، وهم يبتسمون ويضحكون مع الأب في السيارة ويسمعون شريط قرآن أو محاضرة، والأم تودعهم عند الباب. لذلك نجد كثير من النساء اللواتي لا يصلين صلاة الفجر، تقوم هذه الأم ولا تكلم معها بعدما أكمل الحديث، سوف أتكلم عن المرأة التي لا تصلي. أما المرأة التي تصلي صلاة الفجر في وقتها وتجلس على مصلاها تقرأ القرآن، تقرأ القرآن جالسة في مصلاها تجلس تقرأ القرآن، انظري ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم والمرأة في صلاتها، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. الله أكبر، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. ماذا تقول الملائكة؟ الله أكبر، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والنساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبوا، صليت صلاة الضحى، جلست ترتبين في البيت، والله لو تفعل المرأة كما فعلت فاطمة لا نحتاج إلى خدامات، كل واحدة تتباهى أن عندها خدامة، ولكن يوم أن تحافظ على صلاة الفجر ننتهي بإذن الله عز وجل من أولئك الخدامات التي أدخلنا في كثير من بيوت المسلمين من السحر ومن الشعوذة والتفريق بين المرء وزوجه، وأتوا بعادات ليس في أهلنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نكمل حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: من حافظ عليها صلت صلاة الفجر في وقتها، وصلت صلاة الظهر في وقتها، وصلت صلاة العصر في وقتها، وصلت صلاة المغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، من حافظ عليها كانت له نورا. انظر يوم القيامة في أرض المحشر، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. هذه المرأة يوم تحافظ على الصلوات في أوقاتها مهما حدثت من المشاكل بينها وبين زوجها، قامت ثم إلى السجادة ثم صلت لله عز وجل. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرحنا يا بلال بالصلاة. إن أتت من البنت، أتت بينها وبين الأم مشكلة لا سمح الله، أو بينها وبين المعلمة، أو بينها وبين صديقتها، ثم فرجت السجادة وصلت لله سبحانه وتعالى وركعت وسجدت بين يدي الحي القيوم سبحانه وبحمده. أذكر أحد الإخوة يقول كان عليه دين 15,000 ريال قبل رمضان، يقول: ويجب أن أسدد هذا المبلغ 15,000 ريال في شهر رمضان من اليوم العاشر من رمضان. وجلست أفكر، ودخل رمضان أول يوم وأنا سوف أترك أولادي وسوف أدخل السجن إن لم أسدد، من أين البيت أجار، من أين أتي والراتب قليل. يقول: وصليت صلاة التراويح مع المسلمين في المسجد، وعدت إلى البيت قلت أنطلق إلى الصلاة، ثم انطلق يصلي. يقول: أول ما قلت الله أكبر بكيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف في صلاته عليه الصلاة والسلام تسمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. يقول: ويوم أن كبرت بكيت بين يدي الله عز وجل، لأنه مطلع إلي وينظر إلي سبحانه وبحمده لا إله إلا هو. ويقول: وانتهيت من صلاتي، وفي اليوم الثاني عدت من العمل، وبعد صلاة العصر ويوم كنت في المسجد قرأت شيئا من القرآن، عدت إلى البيت فجلست مع أولادي وإذا بطارق يطرق علي الباب، فتحت الباب وإذا به صديق لي من زمان، وجلست أنا وياه ثم قال: سمعت بأن عليك دين، سمعت بأن عليك دين. قلت: الحمد لله أنا بخير. قال: اصدقني الحديث. قلت: نعم، علي دين 15,000 ريال، ويجب أن أسدد هذا المبلغ. قال: قم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى السيارة. فركبت معه في السيارة فأخرج دفتر الشيكات وكتب لي مبلغ 15,000 ريال. من أرسل هذا الرجل؟ من أرسله؟ إنه الله عز وجل سبحانه وبحمده الذي يسمع جل وعلا، والذي يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم سبحانه وبحمده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو. إذن هنيئا لتلك المرأة التي تصلي، ويوم أن تتوضأ في وضوئها نذكر ببعض حديث الموصى صلى الله عليه وسلم، وعندما يقول عليه الصلاة والسلام: وجالس مع الصحابة، وانظر إلى كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع الصحابة، أنت كيف تتكلمين مع البنات عن أو مع الأولاد أو مع الزوج عن قضية هذه الصلاة، وتشجعينهم عن قضية الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم، جالس مع الصحابة، قال: أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى عليه وصاف؟ قالوا: لا. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. حديث متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام تكملة للحديث الذي بدأنا فيه، يقول عليه الصلاة والسلام: ومن لم يحافظ عليها فلتستمع تلك الفتاة، ولتستمع تلك الفتاة التي تخرج من المدرسة ثم تنام في فراشها حتى الساعة 6، حتى أذان المغرب، حتى أذان العشاء، وهي لم تركع لله ركعة واحدة، بل تقوم كما قلنا آنفا، وتجلس أمام المرآة تتجمل وتتزين من أجل يرينها البنات في المدرسة، ثم يقولون: فلانة جميلة، وهي لم تصلي صلاة الفجر. تكون في ذمة من؟ تكون في ذمة الشيطان. لذلك بعض الفتيات عبوسة الوجه مهما تجملت ومهما جعلت من المبيضات تجدينها عبوسة الوجه، وبعض النساء عبوسة الوجه مهما جعلت من المساحيق من الأحمر والأصفر والأبيض والتسريحة الفلانية والعلانية، لأنها قد أعرضت عن رب الأرض والسماوات. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم، بعض النساء قتلنا الصلاة أيتها الأخوات الكريمات، قتلناها، لا تعرف صلاة الفجر، لا تعرف صلاة الظهر، تجلس في زيارات، في جولة للزيارات، ولا تفكر يوم من الأيام وهي جالسة في الاستراحات أن تقول: قوموا يا أخوات نصلي، قوموا يا أخوات نصلي صلاة العشاء، قوموا يا أخوات نصلي صلاة العشاء. تستحي، تستحي، تختبئ في غرفة معينة ثم تهبط بهذه الصلاة ثم تعود، كحال بعض النساء الآن تذهب للسوق من بعد صلاة العصر، وديها الزوج للسوق بعد صلاة العصر، وتجلس من بعد صلاة العصر يا أخوات، من بعد صلاة العصر، لاحظي، حتى الساعة 11 ليلا أو 12 وحدة، وصلاة العشاء تجمع صلاة المغرب صلاة العشاء، يوم تجي البيت، إذا جاءت البيت ركعتها وبدتها ركعة وكأنها صلت، تنقر الصلاة نقرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك فلتنتبه تلك الفتاة، ولتنتبه تلك المرأة، أم البنات وأم الأولاد، تنظر أولادها ينظرون للقدوة، الأم ما تصلي، أم ما تصلي يا أخوات، أم ما تصلي، كيف تعيش هذه المرأة؟ كيف تكون قدوة لبناتها وهم لم يرونها يوم من الأيام؟ فرجت السجادة ثم ركعت. يشتكي لبعض الإخوة يقول: أتمنى في حياتي أن أدخل إلى بيتي وأجد زوجتي على السجادة، وأجد زوجتي معها المصحف تقرأ القرآن على أولادها، وإذا أرادوا أولادها أن ينامون تعلمهم آية الكرسي، تعلمهم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن للأسف أدخل في بيتي ولا أجد هذه المرأة تقرأ القرآن ولا تصلي، حتى أن أحدهم الذي لا إله إلا هو جلس معي يقف في الشارع تكلم معه يقول: طلقت زوجتي، ثم بكى يقول: والله أعطيتها من الأموال وأعطيتها من الدراهم واشتريت لها غرفة نوم وذهب، عظمة عظمة عظمة، ويعطيها ذهب ويعطيها غرفة نوم ويعطيها اللي تبي. يقول: لكن كنت أتمنى يوم من الأيام، الدنيا زائلة، ولكن أتمنى يوم من الأيام أني أدخل البيت وأجد زوجتي على السجادة هي والبنيات، كنت أتمنى يوم من الأيام تأخذني لصلاة الفجر صرت أنا أذهب لصلاة الفجر يقول، وأعود وهي في فراشها، أذهب للعمل وأعود وهي في فراشها، وكل العمل للخادمة، وأعتقد يوم من الأيام سوف توكل الصلاة خادمة وتصلي بدلا عنها الخادمة، وذلك لا يجوز، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أين تلك الفتاة وتلك المرأة التي تجلس في الزواجات، تخرج للزواج الساعة 12 في الليل وتجلس بالزواج على المنصة ترقص تهز حتى أذن الفجر، المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، وهي جالسة على المنصة ترقص والفنانة تغني سحقا وسبا. كيف تقابل الله عز وجل؟ تتخيل هذه المرأة التي ليس في قاموسها صلاة، التي ليس في قاموسها ركوع ولا سجود ولا قرآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم يصلون يا أخوان، تصلي ولكن توعدها الله عز وجل سبحان الله كيف تؤخر الصلاة عن وقتها. الويل هو وادي في جهنم لو سيرت به ليست جبال السعودية ولا جبال دول الخليج ولا جبال الصين، إنما لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. كيف تستطيع تلك المرأة أن تجلس في نار جهنم يوم أن تترك الصلاة، تؤخر الصلاة عن وقتها؟ لذلك ذكر الإمام الذهبي في كتابه الكبائر بأن فتاة توفيت، ويوم أن ماتت هذه الفتاة ودفنوها، تذكر أحد إخوان هذه الفتاة بأن كيس له سقط في القبر، فسأل والكيس فيه نقود، فأجابوه أن يحفر القبر، ثم انطلق وحفر القبر، ويوم أن وصل إلى اللحد وجد ذلك اللحد وفيه تلك الفتاة يشتعل نار يشتعل نار، ثم دفن القبر ثم انطلق إلى أمه يبكي، قال: يا أماه لقد رأيت أختي كذا وكذا والنار يلتهب والقبر يلتهب عليها نارا. فبكت الأم وقالت: والله كانت أختك طيبة تخدمنا وتقوم بخدمتنا، ولكن هناك أمر أنها لا تصلي، أنها لا تصلي. نعم في كثير من البنات طيبات، كثير من البنات حبيبات، تنظف البيت وتصلح الأكلات وتبتسم، ولكنها تترك الصلاة، لكنها تترك الصلاة، تروح عند عمتها وعند خالتها وبنات خالتها ويجلسون يسولفون ولا تذكر الصلاة ولا هي على بال الصلاة. تنتبه المرأة. يقول ربنا جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فإذا لماذا بعض الفتيات لم تنههن الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ لماذا تذهب للمعاكسات؟ لماذا تخرج عينيها؟ لماذا تجعل الغراب؟ لماذا تلبس تلك العباءة المخنصرة؟ أين الصلاة؟ أين الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ فلتنتبه تلك المرأة التي لا تصلي يوما. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إذن أيتها الأخت الكريمة، يا من خفت الصلاة في ميزانها، قومي قومي الآن إلى السجادة، قومي الآن واركعي واسجدي بين يدي الله عز وجل. أصلي صلاة المغرب يوم من الأيام في المسجد وإذا بأحد الشباب، وما أكثر الشباب، هذا واحد من الشباب، وقبل أن أتكلم عن قصة هذا الشاب، في دراسة استبانة أحد متوسطات المدارس جعل عليها استبانة عن قضية الصلاة، تبين في الاستبانة بأن الذي يحافظ على الصلاة، اسمعي أخت، بأن الذي يحافظ على الصلاة 25% زين، والذي بين وبين أحياناً 40%، طيب، والذي لا يصلي نهائياً 60% ما يصلون، وإنا لله وإنا راجعون. هذا الشاب اللي حضر عندي في المسجد، صلينا صلاة المغرب وانتهينا من الصلاة، وإذا بذلك الشاب يدخل في المسجد، ثم بعدما دخل إلى المسجد قال: لو سمحت أبغاك في الموضوع. قلت: تفضل. دخلت وياه في غرفة في المسجد، قال: الموضوع أبغاك تقرأ عليه، وكان عيونه حمر، واعتقدت أن هذا الشاب أنه شرمان. قلت: ليش أقرأ عليه؟ وش الأسباب اللي أقرأ عليه؟ قال لي: يومين ما نمت. وهذا حال شباب وشابات، يومين ما نام، عيونه كان حمر، وأجه أسود يومين ما نام. قلت طيب أسألك بكل صراحة وتجاوبني؟ قال اسأل. قلت شلونك مع الصلاة؟ شلونك مع الصلاة؟ دنق راسه قال لي ما يقارب 3 سنوات لم أركع لله ركعة واحدة. إنا لله وإني راجع. إنا لله وإني راجع. هذا واحد. كيف لو نفتح باب النساء والفتيات وندخل ونشوف قضية الصلاة؟ إنا لله وإني راجع. بنت عمرها 18 سنة 19 سنة 10 سنوات ما تعرف تصلي، تعالي ليش ما تصلين؟ يعني شلون أصلي؟ أنا أصلا ما قد شفت أمي وأبوي يصلون، ما لها قدوة، ما رأت أحد يصلي أمامها في البيت. ويل هذه الأم من الله عز وجل. كثير من النساء انشغلن في هذه الأيام في طحولة الحياة، همها البلوزة، همها التسريحة. وتشوفين بعض البنات الآن تدخل للمشغل عشان في زواج، تدخل للمشغل بعد العصر، وبعضهم الساعة 9، وبعضهم تروح المشغل عشان الزواج الساعة 2، وتجلس المشغل من الساعة 2 تبدأ الكوفيرة هذه أو حقة المشغل تسوي في شعرها التسريحة وتحط الأحمر والأصفر حتى بعد العشاء. الآن ما صلت العصر ولا صلت المغرب ولا صلت العشاء، تعالي ليش ما صليتي؟ قالت والله أخاف أصلي بعدين تخرب التسريحة. أنا ودي أصلي بس يخرب المكياج، أنا ودي أصلي لكن خلاص أخليها بعدين بأجلها. الصلاة تؤجل. هذه المشاغل الآن إلا من رحم الله عز وجل، يجلسون في المشاغل ما يفكرون بالصلاة إلا من رحم الله عز وجل. وهذه مشكلة، حتى أن بعض الفتيات يدخل عليها الوقت، وقت صلاة العصر مثلا، دخل وقت العصر ثم نزلت عليها الدورة، توقفت عن الصلاة، الآن ما تصلي صلاة العصر ولا صلاة المغرب. انقضت 6 أيام طهرت، يجب عليها أن تصلي صلاة العصر اللي نزلت عليها فيها الدورة. لكن بعض النساء ما تعرف وإنا لله وإنا راجعون. حتى أن بعض النساء تصلي صلاة مثلا كانت مسافرة أو في السوق ما جاءت إلا الساعة 1 ولا صلت مثلا صلاة العشاء، قالت أصليها مع صلاة العشاء اليوم الثاني. إنا لله وإنا راجعون. لذلك فلتنتبه الأم تكون قدوة في البيت، فلتنتبه الأم لأنها سوف تسأل أمام الله عز وجل عن هذه البنية، سوف تسأل أمام الله. انتبه أيتها الأم أن تقولين أمام الأولاد بالهزيمة، تقولين أنا تعبت منهم، اذبحوني اقتلوني تعبوني ما يصلون شو اسوي بهم، الله ياخذهم مره مرابي. لا تقولين هذا، لا تاتين بالهزيمه امام الاولاد، لا، ذكريهم بالله وذكريهم بقضيه الصلاه، ذكريهم بالعقوبه، ذكريهم بان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم عن اهل النار: ما سلككم في سقر، لماذا انتم في النار، لماذا دخلتم النار؟ قالوا لم نك من المصلين. ما نركع ولا نسجد لله عز وجل. لذلك أيتها البنت، أيتها الفتاة، الله الله بالمحافظة على الصلوات في وقتها. انظري ماذا كان يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في سكرات الموت، بموت الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الموت، ثم يقول في الرمق الأخير صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يعيدها ويكررها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه. ويوم تقطع المرأة الصلة بينها وبين الله عز وجل تعيش مهمومة، ربما تقع في المخدرات، ربما تنطلق رفيقات السوء. صرنا نسمع بأن بعض الفتيات، والله كنا ما نسمع في السابق بأن فتاة مدمنة هيروين، بأن فتاة تخرج من بيت أهلها تهرب 4 أيام 5 أيام لا يعرفون عنها شيء، لأنها قطعت الصلة بينها وبين الله عز وجل. لو كان أنا شو أسوي أهلي كذا، هذا عذر بلاها، عذر دلاخة. كيف هذا حال بعض الفتيات إلا من رحم الله عز وجل؟ لكن لو أن الفتاة يوم أن يرمى عليها الرقم وهي محافظة للصلاة، كيف أخذ الرقم وكيف أرفع سماعة الهاتف أريد أن أكلم شخص لا يحل لي وهو محرم وعاكس الشخص، وأنا الآن سوف أقف وأصلي بين يدي الله عز وجل، سوف أقرأ القرآن، سوف أقول سبحان ربي العظيم، سوف أقول سبحان ربي الأعلى، سوف أدعو الله عز وجل في سجودي. كيف أرفع سماعة الهاتف وأنا سوف أصلي صلاة الفجر؟ كيف أرفع سماعة الهاتف وأنا سوف أقف بين يدي الحي القيوم الذي يراني والذي يطلع علي في كل وقت وفي كل حين؟ سبحانه وبحمده لا إله إلا هو جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ألم يعلم بأن الله يرى. ألم تعلم تلك الفتاة التي نامت عن صلاة الفجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نائما في فراشه، فأتاه ملكان ثم قال انطلق، يقول فانطلقنا يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم، فأتينا إلى رجل مضطجع وآخر واقف عند رأسه ومعه صخرة، ثم يرمي عليه الصخرة فينطلق رأس ذلك النائم. فسألت الملك، سألت الملكان: من هذا؟ إلى قال انطلق، ثم فسر للنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي يرمى في قبره بالحجارة يرمى، فبينوا الملائكة وقال عليه وسلم ذاك ينام عن صلاة الفجر ويأتيه القرآن فيترك القرآن، نام عن صلاة الفجر. لا إله إلا الله. إذن أيتها الأخت، يا من تهاونتي في الصلاة، يا من تهاونتي بقراءة القرآن، الله الله بالتوبة، الله الله بالعودة إلى الله عز وجل، فإن الموت يأتي فجأة، فإن الموت يأتي بغتة. إنني أقولها في هذا المكان ورسالة إلى تلك الفتاة التي تكاسلت عن الصلاة، أقول ربما تجلسين في الماصة في المدرسة وأنت لم تصلين صلاة الفجر، ثم يأتي الموت لا يستأذن للمعلمة يطرق عليها الباب ويقول سوف أخذ روح فلانة، الموت يأتي بغتة. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعته ذاك يركب. يقول أحدهم في قصيدة جميلة يقول انظر لمن حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. كم من فتاة الآن تحت القبر، كم من فتاة الآن صلوا عليها عمرها 16 سنة ماتت. أنت الآن تسمعين، ربما الآن ملك الموت ينتظرك في البيت، أنت تسمعين وربما لن تصلين صلاة العشاء. إذن تلك الغافلة فلنقول لها جميعا انتبهي انتبهي. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا من تجلسين في الأسواق ولم تفكرين في الصلاة انتبهي، فالموت يأتي فجأة ويأتي بغتة. أحد النساء ذهبت للسوق وهي تمشي في طريقها ومعها الأكياس، قد شرت لأولادها ما شرت وأريد تريد الذهاب للبيت، وفجأة تسقط في السوق. انطلقوا إليها أصحاب المحلات وانطلقوا بعض النساء ويرفعون هذه المرأة فلن تتحرك. أتى الإسعاف وقالوا ماتت قبل ساعات. أين ماتت؟ ماتت في السوق فجأة بغتة. إذن التي لا تصلي نقول لها الآن قومي أغلقي التلفاز، قومي وأغلقي سماعة الهاتف، قومي إلى الوضوء، قومي إلى السجادة، قومي إلى البكاء من خشية الله عز وجل. كم بكينا من أجل الأغنيات، كم بكينا من أجل التمثيليات، كم بكينا من أجل المسرحيات، ولكن فلنبكي من أجل مرضات رب الأرض والسماوات سبحانه وبحمده لا إله إلا هو. فلنعد إلى خديجة وإلى أسماء وإلى فاطمة وإلى الرميصاء، فلنعد إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه، حربا على أعدائه. اللهم اهدي بنات المسلمين، اللهم اجعلهن من المحافظات على الصلوات في أوقاتها، اللهم اجعلهن من المحافظات على الصلوات في أوقاتها يا رب العالمين، والله أعلم وأحكم. صلى الله على نبينا محمد. وسعدت بصحبتكم مؤسسة همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف 2-7-6-6-0-0-0 ناسوخ 2-7-6-5-0-0-0 صندوق البريد 3-2-8-9-3 الرياض 11,438